بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ويقول عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وقال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقام رجل وقال: يا رسول الله، في كل عام؟ فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما كرر ذلك قال: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما استطعتم. تروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فحج بيت الله الحرام أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام التي بني عليها، كما جاء ذلك في حديث ابن عمر الذي هو قوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. وكما في حديث عمر رضي الله عنه في سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، فأجابه بأن أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، فأجابه عليه الصلاة والسلام بقوله: أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. والحج واجب مرة في العمر، وما زاد على ذلك فهو تطوع. ومن تيسير الله عز وجل أنه أوجب حج مرة واحدة ولم يوجبه مرات كثيرة ومرات عديدة، بل أوجبه مرة واحدة وعلى المستطيع. من استطاع ببدنه واستطاع بماله فإنه يجب عليه الحج، ومن عجز ببدنه أو بماله فإنه لا يجب عليه، إلا أنه إذا عجز ببدنه وكان له مال فإنه يجعل أو ينيب منابه من يحج عنه. وعلى هذا فإن الحج واجب مرة في العمر، وما زاد على ذلك فهو تطوع. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث تدل على فضل الحج وعظيم أجره وثوابه عند الله عز وجل، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدة أمه. وقال عليه الصلاة والسلام في جوابه لعمرو بن العاص رضي الله عنه لما ذكر له، لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما علمت أن الإسلام يهدي ما كان قبله، وأن الهجرة تهدي ما كان قبلها، وأن الحج يهدي ما كان قبله. فهذه الأحاديث تدل على فضل الحج وعظيم أجره، وكذلك فضل العمرة إلى العمرة، لقوله صلى الله لقوله عليه الصلاة والسلام: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والإنسان والرسول عليه الصلاة والسلام لما أراد الحج أخبر الناس بأنه سيحج، فتوافد الناس على المدينة وجاءوا إليها من جهات مختلفة يريدون أن يصحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته، وأن يشاهدوا أفعاله ويسمعوا أقواله فيأتسون به ويقتدون به عليه الصلاة والسلام. فأشعر الناس بأنه سيحج، وذلك في السنة العاشرة. فتجمع الناس، ثم أنه خرج من المدينة بعد أن صلى الظهر بها، ونزل في ذو الحليفة وصلى بها العصر والمغرب والعشاء والفجر والظهر ثم أحرم بعد ذلك عليه الصلاة والسلام. والناس نزلوا في هذا اليوم والليلة الذين مكثها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذو الحليفة كانوا يجتمعون ويتلاحقون حتى اجتمعوا وصار من يريد الحج في ذلك المكان مع النبي عليه الصلاة والسلام حتى يشاهد أفعاله من بدايتها إلى نهايتها. ومن المعلوم أن البداية إنما تكون بالإحرام, البداية إنما تكون بالإحرام. والمسلم إذا كان في المدينة وأراد الحج فإنه يتهيأ لإحرامه وهو في منزله في المدينة حيث يكون السعة وتوفر المياه وحصول الاستتار في الأماكن التي هي متيسرة في المنازل, فيتهيئون للإحرام في منازلهم فيغتسلون ويتهيئون ويأخذون ما يحتاج إلى أخذ كقص الشارب وتقليم الأظهار ونتف الإبطين وحلق العانة, فإن هذه تؤخذ استعدادا للإحرام وتهيئا للإحرام. ثم يغتسل الإنسان للإحرام ويتهيأ لذلك, ثم يلبس إزارا ورداء ويذهب. فإن كان ذهابه إلى مكة عن طريق السيارات فإنه إذا هذا الميقات إن أراد أن ينزل ويصلي في مسجد ذي الحليفة ثم يحرم بعد ذلك له ذلك, وإن أراد أن يحرم والسيارة في طريقها دون أن ينزل فإذا حاد المسجد فإنه ينوي ويلبي, وإذا كان سيذهب عن طريق الطائرة سيسافر بالطائرة فإنه يذهب وعليه إحرامه إلى المطار. وعندما تتهيأ الطائرة للإقلاع وتبدأ بالإقلاع فإنه ينوي ويلبي. والرسول عليه الصلاة والسلام لما كان في الميقات خير الناس بين أنساكهم ثلاثة, هي التمتع والقران والإفراج, هي التمتع والقران والإفراج. والتمتع هو أن يحرم بالعمرة من الميقات, وإذا أحرم فإنه ينوي بقلبه العمرة وأنه دخل في العمرة, وله أن يتلفظ بما نوى ويقول لبيك عمرة ويقول لبيك عمرة, ثم يستمر في تلبية ثم يلبي بتلبية الرسول صلى الله عليه وسلم, لبيك اللهم لبيك, لبيك لا شريك لك لبيك, الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك, ويستمر على ذلك حتى يبدأ بالطواف. فإذا بطأ بالطواف يقطع التلبية ويطوف بالبيت سبعة أشواط ويسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط, يبدأ بالصفا ويختم بالمروة ثم يقصر شعر رأسه وبذلك انتهت عمرته. وإذا جاء اليوم الثامن من شهر ذي الحجة فإنه يحرم بالحج من منزله بمكة ويلبس الإزار والرداء ويتهيأ للإحرام بالاغتسال ويلبس الإزار والرداء وينوي الإحرام بالحج ويذهب إلى منى ويصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر, ثم يكمل أعمال الحج. وهذا هو المتمتع لأنه أتى بعمرة مستقلة بإحرامها وتحللها طوافها وسعيها, ثم أحرم بالحج وأتى به مستقلا عن العمرة, فيكون في سفره أتى بعمرة مستقلة بإحرامها وتحللها وأتى بحج مستقل بإحرامه وتحلله. ويجب عليه هدي إذا كان مستطيعا, والهدي شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة, وإن لم يستطع صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع كما ذكر الله عز وجل ذلك في كتابه العزيز. هذا هو التمتع، يحرم بالعمرة وحدها من الميقات، وإذا طاف وسعى قصر من شعر رأسه وتحلل وبقي حلالا بمكة، يحل له كل ما يحل أهل مكة ويحرم عليه ما يحرم على أهل مكة، وإذا جاء اليوم الثامن أحرم بالحج وخرج إلى منى حتى يكمل أعمال الحج. فهذا هو التمتع. أما القران فإنه ينوي عند إحرامه من الميقات الحج والعمرة معا، يقرن بينهما وتكون أعمالهما واحدة، وله أن يتلفظ بما نواه فيقول لبيك عمرة وحجة، لبيك عمرة وحجة. ثم إذا وصل مكة طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، وإذا كان ليس معه هدي فإن الأفضل في حقه أن يفسخ إحرامه إلى عمرة وأن يكون متمتعا، يفسخ إحرامه إلى عمرة ويكون متمتعا، ثم في اليوم الثامن يحرم بالحج. والقارن وإن استمر على قرانه وعلى إحرامه فإنه يبقى على إحرامه حتى يوم النحر، حيث يرمي الجمرة ويحلق رأسه وبذلك يتحلل التحلل الأول، وبذلك يحصل التحلل الأول ويكمل أعمال الحج. وعليه هدي كالمتمتع، وعليه هدي كالمتمتع، وهو شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، ومن لم يستطع صام ثلاثة أيام في الحج وسبع إذا رجع. وعلى هذا فإن المتمتع عليه هدي والقارن عليه هدي، لأن كل منهما أتى بنسكين في سفرة واحدة، إلا أن المتمتع العمرة مستقلة والحج مستقل، وأما القارن فالعمرة والحج مقترنان وأعمالهما واحدة، الطواف واحد والسعي واحد للحج والعمرة، فكل منهما اشترك في أن كل من القارن والمتمتع أتى بنسكين في سفر واحد، أتى بنسكين في سفر واحد فعليه هدي. أما المفرد فهو الذي يحرم من الميقات بالحج مفردا ليس معه عمرة، وإنما هو مفرد يعني أفرد الحج فلم يضف إليه عمرة، وينوي فيقول لبيك حجة، ويعمل كما يعمل القارن، إلا أن القارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه، إلا أن القارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه. أعمال القارن والمفرد واحدة، لا فرق بينهما إلا بالنية في الأول، القارن ينوي حجا وعمرة والمفرد ينوي حجا فقط. وأيضا القارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه، القارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه، وباقي الأعمال واحدة، لا فرق بين أعمال الحج القران وأعمال الإفراد، إلا في النية فإن هذا ينوي حج عمرة وهذا ينوي عمرة حجا فقط. وأيضا القارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه، وهذا هو الفرق بينهما والبقية سواء. لكن أفضل الأنساك التمتع. لماذا كان أفضل الأنساك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصلوا مكة أمر أصحابه أن من كان قارنا أو مفردا ولم يكن ساق هديا فإنه يفسخ إحرامه إلى عمرة ويكون متمتعا. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يرشد إلا إلى ما هو الأكمل وإلى ما هو الأفضل، لأنه عليه الصلاة والسلام أنصح الناس للناس صلى الله عليه وسلم، فلما أمرهم بأن يتركوا إحرامهم بالحج المفرد أو بالقران الذي هو حج عمرة وهم لم يسوقوا هديا أن يتحولوا إلى عمرة وأن يكونوا متمتعين، دل هذا على أن التمتع أفضل، لأنه لا يرشد صلى الله عليه وسلم إلا إلى ما هو الأكمل وإلى ما هو الأفضل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وإذن فالأولى للإنسان عند إحرامه أن يدخل بعمرة متمتعا بها إلى الحج، يأتي بعمرة يطوف ويسعى ويقصر ويتحلل، ثم في اليوم الثامن يحرم بالحج، وهذا هو الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما كان عليه الصلاة والسلام باقيا على إحرامه قالوا يا رسول الله كيف نتحلل وأنت باقي على إحرامك، فأخبر عليه الصلاة بالشيء الذي منعه، وهو أنه ساق الهدي، والذي يسوق الهدي يعني يستمر عليه حتى يبلغ الهدي محله، والهدي إنما يذبح يوم العيد، الهدي إنما يذبح يوم العيد، فيبقى على إحرامه حتى يبلغ الهدي محله، وحتى يرمي الجمرة ويحلق رأسه، وبذلك يتحلل التحلل الأول، يتحلل التحلل الأول. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما سألوه كيف ندع إحرامنا وأنت باقٍ على إحرامك، قال إنني قد سقت الهدي، ولو استقبلت من أهل ما استدرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. فدل هذا على أن العمرة أفضل من العمرة اللي هي التمتع أفضل من القران ومن الإفراد، لهذا التوجيه والإرشاد من النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم إن العمرة يعني نتكلم على العمرة من بدايتها إلى نهايتها، يعني قلنا إن الإنسان يستعد في بيته ويتهيأ، وإذا جاء الميقات نوى، إن كان عن طريق السيارات ينوي عندما يأتي الميقات، وإن كان عن طريق الطائرة وهو في المدينة فإنه من حين يركب وتحرك الطائرة للإقلاع فإنه ينوي ويلبي بالعمرة، لأن الميقات قريب، وإذا تحركت الطائرة وانطلقت فإنها تصل الميقات بسرعة لأن مسافة قريبة جدا، لكن عندما تتحرك للإقلاع وتبدأ بالإقلاع ينوي الإنسان ويلبي، الإنسان ويلبي بالعمرة فيقول لبيك عمرة. ثم يلبي بتلبية الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه تلبية الرسول صلى الله عليه وسلم التي كان يرددها ويكررها. ومعنى هذه التلبية أن قول لبيك هذا جواب حسن يجيب به من دعي ونودي فيقول لبيك. والرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا أحدا من أصحابه أو نادى أحدا من أصحابه يجيبه بقوله لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله، يعني أنه يجيب بهذا الجواب الحسن. فإذا لبيك جواب حسن يجيب به من نودي ومن دعي فيقول لبيك، فهو من أجوبة الحسنة التي يتعامل الناس فيها فيما بينهم عندما ينادي أحدهم الآخر يقول لبيك. وكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم عندما يدعوهم النبي صلى الله عليه وسلم ويناديهم فيقول يا فلان يقول لبيك، يعني أن لبيك جواب حسن. معنى لبيك في الإحرام أن الله عز وجل دعا الناس لحج بيته الحرام، فمن يسر الله له المجيء للحج ثم الإحرام من الميقات فإنه يلبي بعدما يدخل في الإحرام، يدخل في النسك ويقول لبيك، يعني أنك دعوتني يا ربي لحج بيتك الحرام ويسرت لي السبيل إلى ذلك، والآن وقد دخلت بالإحرام فأنا أقول لبيك اللهم لبيك، فأنا أقول لبيك اللهم لبيك، يعني دعوتني فأجبتك لبيك اللهم لبيك، دعوتني لحج بيتك ويسرت لي السبيل إليه وحتى بدأت بالإحرام فأنا أقول لبيك اللهم لبيك، لبيك إجابة بعد إجابة، إجابة بعد إجابة، لبيك اللهم لبيك لا شريك لك. وهذه التلبية مشتملة على التوحيد، مشتملة على التوحيد، لأن قوله لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك هي بمعنى إلا الله، وقوله لا شريك لك بمعنى لا إله، فهي بمعنى لا إله إلا الله، لأن لا إله نفي وإلا الله إثبات، ولبيك اللهم لبيك إثبات، لا شريك لك نفي، لا شريك لك نفي، الإثبات مقدم والنفي مؤخر، وكلمة الإخلاص النفي فيها مقدم والإثبات مؤخر، وأما في التلبية الإثبات مقدم والنفي مؤخر. لبيك اللهم لبيك إجابة أجبتك، إجابة على إجابة وحدك لا شريك لك، لا شريك لك، فهذه بمعنى كلمة الإخلاص وكلمة التوحيد لا إله إلا الله، التي تنفي العبادة عن كل ما سوى الله وتثبتها لله وحده لا شريك له. لبيك اللهم لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فالله عز وجل هو المنعم المتفضل بجميع النعم الظاهرة والباطنة، وله الحمد على كل حال على نعمه الظاهرة والباطنة، وهو المالك، مالك الملك، المتصرف بالكون كيف يشاء، ففي ذلك الثناء على الله وتعظيم الله والاعتراف بأنه صاحب النعم المتفضل بالنعم الظاهرة والباطنة، وأنه المستحق للحمد، وأنه مالك الملك سبحانه وتعالى. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فهذه تلبية الرسول صلى الله عليه وسلم مشتملة على التوحيد ومشتملة على الإخلاص، فالإنسان وهو يلبي يستشعر هذا المعنى، وهو أن العبادة كلها لله، ما يصرف لغير الله شيء منها، لأن الله عز وجل خلق الخلق لعبادته، قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ومعنى لا إله إلا الله، يعني اجتنبوا الطاغوت بمعنى لا إله، واعبدوا الله بمعنى إلا الله. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالعبادة لله وحده لا شريك له، لا يكون لغيره شركة فيها، لأنه وحده الخالق الرازق المتصرف في الكون، فهو الذي يجب أن تكون العبادة له وحده لا شريك له. لا يشرك مع الله غيره في العبادة، كما أنه لا شريك له في الخلق والإيجاد، لا شريك لله في الخلق والإيجاد، فلا شريك لله في العبادة. ومن العمى والضلال أن مخلوقا يعبد مخلوقا. كيف المخلوق يعبد المخلوق؟ إنسان يعبد مخلوقا مثله؟ المخلوق كلهم عبيد لله، وكلهم يعبدون الله، وعليه من يعبد الله وحده لا شريك له، فلا يعبد مخلوق مخلوقا، وإنما يعبد المخلوقون الله سبحانه وتعالى، وإنما يعبد المخلوقون الله عز وجل، لأن المخلوق مثل المخلوق. ولهذا أنكر الله عز وجل على من فعل ذلك وقال إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. كيف يعقل أن عبدا يعبد عبدا، وإنما العبد يعبد الخالق، يعبد المخلوق يعبد الخالق، لا يعبد المخلوق المخلوق، وإنما يعبد المخلوق الخالق. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، كيف يعقل أنكم تعبدون من كان مثلكم؟ كان عدما فأوجده الله، كان غير موجود فأوجده الله، وأنتم كنتم موجودين غير أوجدكم الله، فكيف يعبد إنسان معبود عبدا مثله، مخلوقا مثله، بل العبادة لله وحده لا شريك له، كما قال الله عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فإذا هذا الذي اشتملت عليه التلبية من إخلاص العبادة لله عز وجل، على الإنسان أن يتفطن لهذا المعنى وأن يتنبه لهذا المعنى وأن يعتقد بأن العبادة كلها لله فلا يصرف منها شيئا لغيره، وإذا رأى أحدا يفعل ذلك بأن يجعل شريكا لله في العبادة فيبين له وينبهه على أن العبادة لله وحده، وأن المخلوق لا يعبد المخلوق، وإنما المخلوقون كلهم يعبدون الخالق سبحانه وتعالى. ويستمر على التلبية في عمرته، المعتمر يستمر على التلبية حتى يصل إلى الكعبة، وإذا بدأ بالطواف توقف عن التلبية، توقف عن التلبية إذا بدأ بالطواف. هذا في حق المعتمر، أنا الآن أتكلم على المعتمر وعلى العمرة. فمن أحرم بعمرة يلبي من حين الإحرام إلى أن يبدأ بالطواف، وعند ذلك يقطع التلبية، ثم يطوف سبعة أشواط. هذه سبعة الأشواط كل شوط يبدأ منها بالحجر الأسود، كل شوط يبدأ بالحجر الأسود وينتهي بالحجر الأسود، سبعة كل واحد منها يبدأ بالحجر وينتهي بالحجر، ويطوف من وراء الحجر. الحجر لا يجوز لأحد أن يطوف من داخله، ولو طاف من داخله بطل طوافه ولم يصح، لأن الحجر جزء من الكعبة، لأن الحجر جزء من الكعبة، ومن طاف به طاف ببعض الكعبة، لأن البنيان الموجود الآن هو نفس البنيان الذي كان في زمن قريش، والذي بنوها على هذا النحو، وتركوا منها مقدارا وجعلوا هذا الجدار ليكون علامة على هذا الجزء المتروك من الكعبة، حتى يطوف الناس من وراءه لا يطوفون من داخله. ولهذا لا يجوز لأحد أن يطوف من داخل الحجر، ولو طاف لم يصح طوافه ولو شوطا واحدا، لأن الطواف لابد أن يكون من الحجر إلى الحجر، ويكون بكامل الكعبة التي منها الحجر، التي منها الحجر، لأن أرض الحجر هي من الكعبة، إلا أن قريشا أخرجوها لأنها قصرت بهم النفقة لما بنوها، وبقيت على ما هي عليه، بقيت الكعبة على ما هي عليه، على هذا الوضع الذي كان في زمن قريش. فيبدأ الشوط الأول، كل شوط يبدأ من الحجر الأسود وينتهي بالحجر الأسود. والطواف ينويه بقلبه، ولا يجوز له أن يتلفظ بلسانه فيقول نويت أن أطوف سبعة أشواط، وإنما ينوي بقلبه الطواف، وأنه يطوف للعمرة، يطوف هذا الطواف الذي هو ركن من أركان العمرة، ينوي بقلبه أنه يطوف طواف العمرة الذي هو ركن من أركانها، الذي هو ركن من أركانها. فيبدأ بالحجر ويجعل الكعبة عن يساره ويطوف بكامل الكعبة، وإذا والحجر الأسود إذا تيسر له أن يصل إليه دون أن يؤذي أحدا من الناس فيقبله أو يستلمه بيده ويقبل يده فذلك مستحب، وإن كان لا يصل إليه إلا بإيذاء الناس فلا يفعل، وإنما يشير إليه ويكبر ويستمر في الطواف، ولا يذهب إلى الحجر ولو ترتب على ذلك مضرة، فإن ذلك لا يجوز، لأن تقبيل الحجر مستحب وإيذاء الناس حرام، فلا يرتكب المحرم للوصول إلى مستحب، لا يرتكب المحرم الذي هو إيذاء الناس ليصل إلى مستحب، بل يترك هذا المستحب إذا كان لا يصل إليه إلا بإيذاء أحد من الناس، لأنه ليس بواجب وإنما هو مستحب فقط، من تركه لا شيء عليه، وإذا كان الوصول إليه يؤدي إلى إذى فإن ذلك لا يجوز. وإن لم يصل إذا لم يصل إليه يشير إليه ويكبر، يشير إليه ويقول الله أكبر، وإذا قبله يقول بسم الله والله أكبر، أو استلمه يقول بسم الله والله أكبر، وإذا حاذاه يقول الله أكبر، يفعل ذلك سبع مرات من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود. الحجر الأسود هو بالزاوية التي في بجوار الباب، الزاوية زاوية الكعبة التي بجوار الباب فيها الحجر الأسود، فيها الحجر الأسود، وهذا هو مبدأ الطواف، وهذا هو مبدأ الطواف ونهاية الطواف، كل شوط يبدأ منه وينتهي به، وينتهي به. وإذا طاف يدعو في طوافه بالأدعية، وينبغي أن تكون مما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم من الأدعية العامة، ليس هناك طواف دعاء مخصوص للطواف، وإنما يدعو الإنسان بالأدعية المطلقة وما كان منها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدعيته العامة، فهذا هو الأولى، لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيه العصمة، وله أن يدعو بما أحب، لكن كونه يحرص على التقيد بالألفاظ النبوية والأدعية الشرعية التي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي فيه السلامة وفيه العصمة. وأدعية الرسول صلى الله عليه وسلم جوامع، لأنه أوتي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام، لكن ليس هناك أدعية مخصوصة. وبعض الناس يعني يكون فيه يعني مناسك فيها الشوط الأول دعا بكذا، الشوط الثاني كذا، الشوط الثالث كذا، كل ذلك لا أساس له، كل ذلك غير صحيح، وإنما يدعو بما شاء، ويحرص على أن تكون من أدعيته من أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم المطلقة العامة التي ليست مقيدة بالله، لأنه ما هناك شيء مقيد عن الطواف. الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو به في الطواف بين الحجر الأسود وركن اليماني، يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء بين الركنين، بين الحجر الأسود والركن اليماني، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أما ما عدا ذلك فإنه يقرأ القرآن ويدعو بالأدعية المطلقة، وينبغي أن تكون كما قلت مما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأدعية المطلقة التي هي أدعية عامة ليست خاصة، لأنه ليس هناك شيء خاص بالطواف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، هذا هو الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إنه في هذا الطواف اللي هو طواف العمرة يطبع، والاطباع هو أن يجعل رداءه تحت كتفه الأيمن ويلقي طرفه على كتفه الأيسر، فتكون يده اليمنى كلها مكشوفة من المنكب إلى الأصابع كلها خارجة عن الرداء، الرداء من تحتها، الرداء من تحت الأبط مرميا على الكتف الأيسر، هذا هو الاطباع، وهو سنة في أول طواف اللي هو طواف العمرة. الإنسان عندما يصل مكة ويبدأ طواف العمرة يطبع هذا الاطباع، وهذه سنة فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، سنة من السنن المستحبة فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون في سبعة الأشواط من حين يبدأ بالطواف إلى أن ينتهي من الطواف، من حين يبدأ بالحجر الأسود في أول شوط إلى أن ينتهي من آخر شوط بالحجر الأسود، ورداءه على هذه الطريقة اللي هو الاطباع. في غير هذه الحالة لا يطبع الإنسان، وإنما يجعل الرداء على الكتفين في جميع الأحوال، من حين يحرم إلى أن يتحلل، وإحرامه على كتفيه إلا في طواف العمرة. إذا كان الإنسان معتمر من حين يبدأ بالعمرة إلى أن يتحلل من العمرة ورداءه على كتفيه، إلا في الطواف فإنه يكون تحت الإبط. هذا يسمى الاطباع، وهو في الأشواط كلها. وأيضا يستحب في هذا الطواف اللي هو طواف العمرة الرمل، وهو الإسراع مع مقاربة الخطى في الأشواط الثلاثة الأول فقط، وأما الأربعة فيمشي فيها المشي المعتاد. يعني ليس كالاطباع، الاطباع في جميع الأشواط، وأما الرمل في الأشواط الثلاثة الأول. ومع ازدحام لا يمكن الرمل، ولكن الإنسان يعني يتحرك، وإذا كان في مجال يعني يقارب الخطى لا يسرع إسراعا شديدا، وإنما إسراعا مع مقاربة الخطى، إسراعا مع مقاربة الخطى، هذا هو الرمل، وهم يعني مستحب في طواف العمرة. أنا الآن أتكلم على العمرة فقط، ما أتكلم على الحج، ولا لا على القارن ولا على المهد، وإنما على المتمتع اللي هو المعتمر، سواء العمرة في جميع السنة أو العمرة التي تكون فيها أشهر الحج التي هي عمرة التمتع. يعني يرمل في الأشواط الثلاثة الأول كلها من الحجر إلى الحجر، ويمشي في الأشواط الأربعة الباقية، وإذا فرغ من الطواف يعني أعاد الرداء على كتفيه وذهب وصلى خلف المقام إذا كان ذلك متيسرا، وإلا يصلي في أي مكان من المسجد، وإلا فإنه يصلي في أي مكان من المسجد ويكفي ذلك. لكن إن كان بالإمكان أن يصلي خلف المقام من غير ضرر فإن ذلك هو الأولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف المقام ركعتين يقرأ فيهما بقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، يقرأ فيهما بقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، ثم بعد ذلك يشرب من ماء زمزم، يشرب من ماء زمزم، وماء زمزم ماء مبارك، قال عليه الصلاة والسلام عنه إنه طعام طعم وشفاء سقم، وقال صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له، فهو ماء مبارك فيه طعم وفيه شفاء، وفيه شفاء لأنه ماء مبارك، فيشرب الإنسان منه، وله أن يرش على رأسه كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه شرب وصب على رأسه أو رش على رأسه منه صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يذهب إلى الصفا ليسعى بين الصفا والمروة. وإذا كان إنسان متعب بسبب الطواف وأراد أن يرتاح لا بأس بذلك، لكن إذا كان يعني أمكن فكون السعي يأتي بعد الطواف هذا هو الأولى، وإن كان قد شق يشق عليه أن يسعى بعد أن طاف وأراد أن يؤخر السعي يعني حتى يرتاح لا بأس بذلك، وإن كان عنده نشاط فالأولى المبادرة وأن يكون السعي يلي الطواف، ولكنه ليس بشرط أن يكون واليا له، بل إذا كان هناك حاجة إلى تأخيره لأنه متعب من الطواف فله أن يؤخره ليسعى في وقت آخر. ثم يذهب إلى الصفا، يذهب إلى المسعى من جهة الصفا، لأن البدء يكون بالصفا، البدء يكون بالصفا، فإذا دنا من الصفا تلا الآية الكريمة إن الصفا والمروة من شعائر الله، إن الصفا والمروة من شعائر الله، ويقول نبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله نبدأ بما بدأ الله به، يعني نبدأ بالسعي بالصفا، لأن الله بدأ به بالذكر، لأنه قال إن الصفا والمروة، ما قال إن المروة وصفا، فما بدأ الله به ذكرا نبدأ به فعلا، ما ذكره الله أولا مقدما وهو الصفا مقدما على العمرة في الذكر فنحن نبدأ به بالسعي ولا نبدأ بالمروة، ويجب أن يكون البدء بالصفا، ولو بدأ بالمروة ما صح ذلك الشوط الذي بدأ به بالمروة، لو بدأ بالمروة خطأ يلغي ذلك الشوط، يعني ما يعتبره ويعتبر البدء من الصفا، يعتبر البدء. فإذا عندما يذهب الإنسان للسعي يذهب للصفا ما يذهب للمروة، ويبدأ بها ويقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصفا والمروة من شعائر الله، نبدأ بما بدأ الله به، ويصعد على الصفا. والصعود على الصفا ليس بواجب، وإنما السعي هو بين الصفا والمروة، الواجب واللازم هو السعي بينهما، المكان المرتفع الوصول إليه استحبابا لا وجوبا. وإذا صعد على الصفا يستقبل القبلة ويدعو ويكبر الله عز وجل ويقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، صدق الله صدق الله صدق وعده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وعده، ويعني ويدعو مع ذلك أدعية ويكرر ذلك كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ينزل متجها إلى المروة يمشي مشيا معتادا، وإذا جاء بين العلمين الأخضرين وكان فيما مضى بطن وادي والآن جعل علمان أخضران علامة عليه، فإنه يسعى يعني يسرع يسرع، يعني اللي هم الرجال يسرعون بين العلمين حتى يصل للعلم الثاني، من العلم الأول إلى العلم الثاني، لأن فيه علم أخضر لجهة الصفا وعلم أخضر جهة المروة، فإذا جاء العلم الذي من جهة الصفا أسرع إلى أن يأتي العلم الذي من جهة المروة، ثم يمشي مشيا حتى يصل للمروة ويصعد عليها ويقف مستقبل القبلة ويأتي بما قال مثل ما قال على الصفا، وبذلك انتهى شوط من أشواط السعي، ثم يتجه إلى المروة إلى الصفا ويأتي بالشوط الثاني، وهكذا سبعة أشواط تبدأ بالصفا وتختم بالمروة، تبدأ بالصفا وتختم بالمروة، فمن الصفا إلى المروة شوط ومن المروة إلى الصفا شوط، تكون البداية بالصفا والختام بالمروة. وإذا انتهى من السعي، والسعي ليس له دعاء مخصوص أيضا كما قلنا في الطواف، الإنسان يقرأ القرآن ويذكر الله عز وجل ويسبح الله ويهلله ويكبره ويدعو بما شاء ويذكر الله بما شاء، وينبغي أن يكون ذلك بما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم من الأدعية المطلقة والأذكار المطلقة. وإذا فرغ من الطواف من من من من من السعي عند المروة، عند ذلك يبقى عليه أن يقصر رأسه أو يحلقه، والحلق أفضل من التقصير إذا كان الإنسان جاء للعمرة في جميع أيام السنة أو جاء للعمرة في أشهر الحج ومتمتع، فإن كان هناك مسافة بينه وبين الحج يمكن الشعر ينبت فيها فالحلق أولى، وإن كان المدة وجيزة بين الانتهاء من العمرة وبين الحج فإنه يقصر ولا يحلق حتى يبقى شعر يحلق يوم العيد، لأن الصحابة الذين جاءوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الرابع من شهر ذي الحجة وهم متمتعون طافوا وسعوا وقصروا ما حلقوا، لأن الحلق ما ينبت الشعر في خلال أربعة أيام أو خمسة أيام، وإنما قصروا حتى يبقى شعر يحلقونه يوم العيد، لكن من جاء في وقت مبكر ينبت معه الشعر، لأن الإحرام بالعمرة للتمتع في أشهر الحج، أشهر الحج اللي هي شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة، هذه أشهر الحج التي يحرم بها بالحج ويحرم بها بالعمرة التي عمرة التمتع التي يأتي بعدها الحج، يعني في أشهر الحج. فإذا جاء في شوال أو جاء في أول ذي القعدة يعني في مدة ينبت فيها الشعر فإنه يحلق، والحلق أفضل، لكن المدة المتأخرة القريبة من الحج التي لا ينبت فيها الشعر التقصير أولى من الحلق، والحلق في غير هذه الحالة أولى من التقصير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين 3 مرات والمقصرين مرة واحدة، دعا للمحلقين 3 مرات، قال اللهم اغفر للمحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله، قال اللهم اغفر للمحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله، قال اللهم اغفر للمحلقين، قالوا والمقصرين بعد الثالثة. فدل هذا على أن الحلق أفضل. لماذا كان أفضل؟ لأن الحلق فيه يعني أولا امتثال لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه أولى من التقصير، ثم أيضا من ناحية المعنى بعض الناس يتجمل بالشعر ويعجبه الجمال بالشعر ويحب أن يبقي شعر يتجمل به، فالذي يحلقه يعني معناه أنه ترك الشعر كله من أجل الله وترك الزينة التي يعني يعجبه التزين بشعره أو يعجبه بقاء شعره زينة، فإن من حلق رأسه معناه ترك الشعر كله لله عز وجل. والحلق كما قلنا جائز وسائغ لا بأس به، لكن الحلق أولى منه لأن فيه كل إنسان يرخص عنده الشعر إذا كان يعجبه التجمل به يتركه من أجل الله عز وجل، فمن ذلك كان أفضل من التقصير الذي هو الحلق. وبذلك بكونه حلق وقصر انتهت عمرته، لكن لا يقال إن الإنسان يأخذ شعرات من رأسه، بل الواجب أخذ الشعر كله حلقا أو تقصيرا، كما أنه لا يحلق بعضه ويترك بعضه، لا يقصر بعضه ويترك بعضه، وإنما يحلقه جميعا أو يقصره جميعا، يحلقه جميعا أو يقصره جميعا، فلا يقصر بعضه ويترك بعضه. والحلق والقص يكون بالمقص ويكون بالمكائن الكهربائية، وأما الحلق يكون بالموسى الذي يزيل الشعر من أصوله، وأما المكائن الكهربائية والمقص فإنها تأخذ وتترك، تأخذ وتترك. فالحلق في جميع الأحوال أفضل، إلا في الحالة التي يكون الحج قريبا لا يموت معها الشعر، فإن الإنسان يقال ويبقى في مكة حلالا يلبس ثيابه ويغطي رأسه ويتطيب ويجامع أهله إذا كانوا معه وأمكنه ذلك، كل ما يحل أهل مكة يحل له، هذا هو التمتع. فإذا جاء اليوم الثامن عاد للإحرام بالحج. أنا قلت لكم أن كلامي على العمرة من بدايتها إلى نهايتها، العمرة من بدايتها إلى نهايتها، وأما الحج فإن الإنسان عندما يأتي الميقات ينوي الإحرام بالحج والعمرة إذا كان قارنا، وإن كان موحدا نوى الإحرام بالإفراد، وإذا وصل إلى مكة وليس معه هدي فالأفضل في حقه أن يفسخ إلى عمرة، وإن بقي على إحرامه جاز، ولكنه يستمر على إحرامه إلى يوم العيد حيث يرمي الجمرة ويحلق رأسه ويتحلل التحلل الأول، ويتحلل التحلل الأول. وإذا جاء لطواف القدوم، طواف القدوم، فإن طواف القدوم مستحب، يطوف طواف القدوم، يطوف طواف القدوم